آن المنتظر حجة الباري ثارك يا قمر طال انتظاري الفضخة وهامتك يا مصرع جثتك هزتني مصيبتك وابحث عن رايتك يا مشاط الصبر انتظرت رايتي وانا يا المولود صابر على كربلاء أعظم رزية بعين مسجلة حروف المنية يا عم يا بالفضل فقدك ما ينحني خلى المدمع يهل لابد يمك أصيل يمشاط الصدور انتظرت رايتي وانا صوب دليلي بروح مودع جمرة غليلي كن نورك يا قمر غاب بكهف القمر ثارك شاخص نظر خاو عيون السهر يمشاط الصبر انتظرت رايتي وانا المرور صابر على الجمر يمشاط الصبر انتظرت سبط المصطفى عمرك فديته بحدود الوفا جفك نطيته يا المصيوب بعمد قرب يوم الوعد قلب تحوم الشدة وش قد أصبر بعد